أرسل المارشال المحترم كيم جونغون يوم 20 الثلاثاء إقليل الزهور إلى نعش الراحل بطل العمل الأستاذ تشي وون تشانغ نائب مدير جامعة كيم سونغ العسكرية تعبيرا عن تعزيه الأمريكا لوفاته.